ما كفارة الرياء وما هو الرد على من أثنى علي بالمدح كمن يقول فلان يصلي ويذكر الله حتى لا يدخل في عملي الرياء وقانا الله وإياكم شر هذا المرض. كفارة الرياء التوبة إلى الله وهكذا كل معصية وكل شرك توبته ودواءه التوبة إلى الله، توبة النصوح من جدم على الماضي والإقراع من الرياء ونحوه والعجز الصادق الذي يعود فيه. وإذا نجحت تقول يا أخي اتق الله لا ينبغي المدح. الرسول قال إذا رأيتم من داعي فاحتوا وجوه بالتراب، لأن المدح قد يفضي العجب والكبر، فينبغي للأخ إذا دعت الحاجة ألا يستطيع المدح بمكلمات قليلة إذا دعت إليها الحاجة. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.